بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 32 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله أن ييسر الحج لكل مؤمن. الوقفات التدبرية، أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان، ويمتثل أوامره مهما استطاعوا. في هذه الآية الكريمة بيان أمر عظيم أمر الله تعالى به الناس أجمعين، بمعنى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي يرزقكم ويدبر أموركم. اتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وجاء في هذه السورة العظيمة بيان أمر القيامة، فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن أمامه يوم القيامة أن يتقيه، وأن لا يلهيه الأمل، وأن يجعل شعاره ودثاره تقوى الله سبحانه وتعالى. وتأمل أن هذه السورة هي السورة الرابعة من النصف الثاني من كتاب الله تعالى، وفيها الأمر للناس أجمعين بتقوى الله تعالى. وقد جاء نحو هذا في السورة الرابعة من النصف الأول في سورة النساء. وتأمل هنا ذكر المعاد وهناك ذكر المبدأ. وحينما تتفكر بأن السور التي في كتاب الله المبدوءة بحمد الله تعالى خمس سور: الفاتحة وهي بمثابة الديباجة، وسورتان في النصف الأول وسورتان في النصف الثاني، وحينما تقرأ تجد هذه السور تتحدث عن المبدأ وعن المعاد. فعلى الإنسان أن يتفكر دواما في أن الله خلق الخلق لأجل أن يمتحنهم ويختبرهم، وأن الله سبحانه وتعالى يعيدهم ويجازي كلا بعمله. ثانيا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فائدة ذكر هول ذلك اليوم التحريض على التأهب له والاستعداد بالعمل الصالح. إذن جاء الخطاب لجميع الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي يرزقكم ويدبر أموركم، اتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الأمر بالتقوى لماذا؟ لأن أمامكم أهوال عظيمة يحصل منها رعب هائل وفزع كبير، ولا نجاة إلا بتقوى. ثم ذكر ربنا صورا من صور يوم القيامة، وعلى الإنسان أن يستذكر كم أن الأم تسعى لرعاية أبنائها، ولكن قال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فهي تهمل ذلك بسبب الأهوال، وتضع كل ذات حمل حملها. وكيف ترى أن الحامل تكون مدارية لنفسها حتى في حركاتها ولكنها من هول ذلك اليوم يسقط الحمل. وترى الناس سكارى، الناس ليسوا سكارى ولكنهم بمثابة السكران لشدة الهول، ولكن عذاب الله شديد. وتأمل، قال إن زلزلة الساعة، فالإنسان تمر به في حياته مصائب تزلزله، ولكن هذه الزلزلة ترتج لها الأرض والجبال، فهو يوم شديد جدا، نسأل الله أن يهونه علينا. ثالثا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقول سعد، مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها، إذن هذا لشدة الهول تذهل المرضعة عن رضيعها مع محبتها العظيمة لهذا الرضيع ورحمتها به. رابعا، إنما لم يقل مرضع، لأن المرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها للصبي، والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به، فقال مرضعة ليكون ذلك أعظم في الذهول، إذ تنزع ثديها من فم الصبي حينئذ، نسأل الله الرحمة. خامسا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تشبيه بالسكارى من شدة الغم. سادسا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية بمفهومها تدل على جواز المجادلة الحق، لأن تخصيص المجادلة مع عدم العلم بالدلائل يدل على أن المجادلة مع العلم جائزة، فالمجادلة الباطلة هي المراد من قوله ما ضربوه لك إلا جدلا، والمجادلة الحق هي المراد من قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن ربنا جل جلاله أمر بالدعوة إلى الله تعالى، فبعض الناس يستجيب وبعضهم به حاجة إلى موعظة وبعضهم يجادل، فيجادل بالتي هي أحسن. وتفويل الآية، ومن الناس صنف يجادل في أمر الله وفي دين الله وفي حكم الله سبحانه وتعالى بغير علم، وذلك الإنسان ينبغي أن يتعلم العلم لأجل أن يصح القول والعمل والنية. قال ويتبع كل شيطان مريد، أي يتبع كل شيطان متمرد على الله تعالى. سابعا، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. هذه حال الضال المتبع لمن يضله، فلم يحتج إلى تفصيل، فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب على ذلك الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين أهل الكتاب وأهل البدع، فإنهم يجادلون في الله بغير علم ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. ولذا الإنسان يطلب الهداية من ربه ويخضع إلى الله تعالى لأجل أن يهدى إلى الصراط المستقيم. معاني الكلمات: تذهل تغفل وتنشغل، مريد متمرد، علقة دم أحمر غليظ تعلق في الرحم، مضغة قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ، مخلقة تامة الخلق. العمل بالآيات: أولا سل الله الأمن يوم الفزع، ثم قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أدعية النبي على الإنسان أن يحافظ عليها. ثانيا، ألقي كلمة أو أرسل رسالة تبين فيها خطر الجدال في الدين بغير علم، فعلى الإنسان أن لا يجادل إلا بعلم حتى لا يخذل الحق على يديه. ثالثا، استعذ بالله من أن ترد إلى أرض العمر، نسأل الله أن يمتعنا بالقوى التي رزقنا إياها وأن يجعلها الوارث منا، وأن يجعلها جميعا في طاعته. اللهم آمين. التوجيهات: أولا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بلبس أحوالهما وأهوالهما، وهذا الأمر يجعله الإنسان نصب عينيه، الله والدار الآخرة، فتعمل لله وتحب ربك فأنت راجع إليه لا محال، وتجعل همك الأكبر الدار الآخرة تلك الدار الباقية، أما هذه الدنيا فتذهب وتزول. ثانيا، حرمة الكلام في شرع الله بغير علم من وحي إلهي أو كلام نبوي صحيح، فهنا التقول على الله خطير جدا. ثالثا، موالاة الشياطين واتباعهم تفضي إلى الضلال ودخول جهنم وعذاب السعير. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.